واليوال في عتابي إن للدين انتسابي لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda alfurqaan. caawana qodobada barnaamijka aan ku hayo waxaa ka mida booliiska maraykanka oo sanadkii tagay dilay 1,000 qof oo maraykan ah, maraykanka oo qarka u saaran in uu burburo iyo hubka oo qaati laga taagan yahay xakamayntiisa. goorma ayuu bilowday kacdoonka ay wadaan madowga maraykanka, maxaana u sabab ah, wax xal ah ma loo hayaa madowga maraykanka? waxaan caawa barnaamijka ku jeexjeexi doonaa jawaabaha su'aalahaas iyo kuwo kale oo aynu hor dhignay laba nin oo kala jooga dalalka maraykanka iyo ingiriiska, al-shabaab oo baahisay sawirada ciidamadooda qabsaday magaalada Marko ee Shabeelle Hoose, shacabka oo u ooman nabadda mujaahidiinta oo laga celin waayay ciidanka, wariye galay Marko oo isha saaray waxa halkaa ka jira, ayaan caawa wareysi idinkaga hayaa. reer Hargeysa oo carar ka muujiyay dad dulmi ugu xiran xabsiyada maamulka, yaa ka mid a dadkaasi? waxaan caawa barnaamijka ku soo gudbin doonaa dareenka qaar ka mid a shacabka reer Hargeysa, dardaaranka Abu Cubeyda ee mujaahidiinta Al-Shabaabna. war baan idinkaga hayaa. deegaan dhaca duleedka Baydhabo oo askar lagu laayay markii Al-Shabaab ay qabsadeen, qodobadaasi ayaan caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada ku soo gudbin doonaa. farsamadii xare barnaamijka waxaa igala qayb galaya Cabdillaah Yaasin Jaamac. waa mar kale ya dhuuxa. لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنام. aan ku holmarno barnaamijka dhuuxa wareysiyada. gobolka Bay maanta waxaa ka dhacay dagaal xoog leh oo u dhexeeyay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo maleeshiyada shisheeye kalkaalka maamulka Koonfur Galbeed. ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab oo aada u hubaysan ayaa iyagoo takbiirsanaya waxa ay ku taqadumeen deegaanka Goofguduud Shabeelle oo dhaca duleedka magaalada Baydhabo, halkaas oo ay isaga carareen ciidamada Itoobiya isla markaana maleeshiyaad Soomaali ah la geeyey. dagaalka waad u xoogganaa waxa uu dhaliyay ciidamadii halkaa ku sugnaa inay ugu carareen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa markii ay danta dagaalka ay lahaayeen ay gaareen kadib waxa ay isaga baxeen magaalada Goofguduud Shabeelle, waxaana halkaa dib mar dambe u soo laabtay maleeshiyaadka shisheeye kalkaalka. waxaa jira khasaarooyin aad u xoogan oo soo gaaray ciidamada halkaa lagu helay. ma aha markii ugu horeysa mujaahidiinta Al-Shabaab wacdaro ay u dhigaan maleeshiyaadka laga celin la'yahay shisheeyaha Soomaaliya ku soo duulay. لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنام. xaaladaha maraykanka ka taagan ayaan goor dhow jaleeci doonaa, iyadoo maraykanku u muuqdo mid lagu kala yaacayo qarkana u saaran dagaal beeleedyo in ay isku laayaan malaayiinta dad ee maamulkooda u ogolaaday dulmiga lagu hayo dadka muslimiinta. laakiin markan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay la wareegeen magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeelle Hoose. dadku horay magaalada Marka oo dhibaatooyin kala duwan ay haysteen ayaa ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab si diiran u soo dhaweeyey, waxaana la arkay ciidanka iyo bulshada oo isdhexgalay, farxadduna ay sare u kacday. wariye Abu Ayman waxa uu ka tirsan yahay wariyaasha Andalus waxa uu gudaha u galay magaalada Marko, waxa uu soo arkay ayuu caawa Alfurqaan kaga sheekeeyey. aad baad u mahadsan tahay walaalka Maxamed Daahir. runtii waxaa ii suuragashay in mar kale aan gaaro magaalada Marko ee xarunta Shabeelle Hoose muddo dhowr bilood kadib markii ay halkaasi isaga carreen maleeshiyaadkii mursadiinta ee magaaladaasi ku sugnaa. magaalada waxa aan gaaray xilli barka ah, waxaan ka galay dhanka xeebta ee magaalada Marko. marka aan gudaha u galnay magaalada, gaadiidkii aan sidanay waxaa ka hor yimid boqolaal ka mid ah shacabka muslimiinta ee ku dhaqan magaalada Marko oo si weyn u soo dhaweynayay maamulka mujaahidiinta ee soo gaaray magaaladaasi. maxamed, waxa aan socod dheer kusoo maray wadooyinka ugu muhiimsan ee magaalada Marka iyo xaafadaha qaar ee magaaladaasi. markii iigu horreysay waxaa cagta saaray wadada dheer ee Wajeer, gaar ahaanna waaxiga masjidka Alraxma. waxaa halkaasi kula kulmay dadweyne fara badan oo qaarkood aan kala sheekeystay isbedelka magaalada iyo sida ay ugu faraxsan yihiin ciidan ka mujaahidiinta jabhada wadaad islaamiga ee shabeellaha hoose ee markala la wareegay gacan ku haynta magaaladaasi dadka qaarkood aan kula hadlay goobta waxa ay ii sheegeen in cadowga intuusan ka bixin magaalada ay ka horeysay muddo 3 cisho ah oo wax dhaqaaqaha uusan ka jirin magaalada marka sida ganacsigii iscodkii dadweynaha ee midka gaadiidka waxbarashadii goobihii cibaadaadka habeenkii ugu horeysay magaalada marka ay ku hoydeen ciidanka mujaahidiinta muddo 4 bilood kadib shacabka muslimiinta waxa ay ii sheegeen inay camireen jamaacada masaajida salaadaha maqribka cishaha iyo salaada subax muddo 4 bilood kadib shacabka muslimiinta waxay ku tukadeen masaajida ku yaalla xaafadaha magaalada marka ee xarunta shabeella hoose waxaa sidoo kale jiray mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeella hoose oo shacabka la hadlay iyo odayaal shacabka loogu baaqay inay dejiyaan isla markaana ammaanka magaalada ay aada u sugayaan ciidanka mujaahidiinta qeybahooda kala duwan waata abu eman sawiro aad qaadeen haddaad tiin andalus ayaan daawan karayay waxaana ii muuqanaya in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo shacabku ay isku dhex jiraan oo gacmaha kor loo taagayo halkaan aan u fahmay takbiirta in lagu dhawaaqayay bal ka waran shacabka miyaysan ka baqayn ciidanka al-shabaab maxaa bal asleedahay u sabab ahaa maxamedow gaarigii aan la soconay markii aan ka degnay waxaan ugu soo xoomay dhalinyaro aada u fara badan oo ka mid dadka deegaanka kuwaasoo aada ugu faraxsanaa inay arkaan muuqaalka ciidanka mujaahidiinta oo shacabka muslimiinta markay arkaan niyadooda aada u degayso shacabka muslimiinta waxay ahaayeen kuwa isla markiiba si weyn usoo dhaweynayay ciidamada mujaahidiinta ciidamada oo ku jiray howlo roondo ah waxaa dafar soconayay dhalinyarada ku dhaqan magaalada marka oo aada dareemi karto inay aada ugu faraxsan yihiin geesida tawxiidka ay u taagan difaaca diinta islaamka ee dadka muslimiinta in ay la roondeeyaan wadooyinka iyo xaafadaha magaalada xilli ay ciidamadaasi ay joogeen halka ama nawaaxiga xarunta gobolka magaalada marka waxaa la arkayay dadweyne fara badan hadda dadka qaarkood marka aan u sheego in sawiro aan doonayo in meesha aan ka qaado ay adkeed xataa in ay ka agdheeraadaan ciidanka mujaahidiinta jaceyl iyo maxabad dheer oo ay u qabeen darteed shacabka muslimiinta marka ay ciidamada mujaahidiinta kasoo dhaqaaqeen xarunta gobolka ay soo afka soo saareen dhanka saldhiga waxaa la arkayay dadweyne fara badan oo xitaa marka takbiirta la maqlo dadweyne kale ay goobta soo gaarayeen ilaa dadku waxa ay gaareen saldhiga sida sawirada laga daawan karayay ciidamada mujaahidiinta oo wadada dheer ee ka baxda xarunta gobolka ee sii aada dhanka saldhiga kusii socda oo waxaa la arkayay shacabkii ay 4 dhinac kasoo mareen taasoo ay kuu sheegayaan inay kalsooni buuxda ay ku qabaan ciidamada mujaahidiinta ee u taagan difaaca diinta islaamka ugu dambeyntii bal iiga waran markaad hadda ka hor magaalada tagtay sidaan oo kale waad nagula hadashay iminkana waraysi baa idaacadda siinaysa waxay un iska bedeleen magaalada xaalka xilliga ay ahayd maxamedow magaalada isbedel ayaa laga dareemayaa muddada dhowrka bilood magaalada maleeshiyaadka ee gudaha ay ku sugnaayeen meelaha qaar waxa aad ka dareemi kartaa burburka dhismayaasha qaar iyo in ay xirmeen meeradihii ganacsiga ee ka furnaa qeybo ka mid a magaalada markii xarunta shabeella hoose taas oo saameynta ugu badan ay ku yeelatay cabsida dadka ay ka qabeen maleeshiyaadka cadowga sida in la dhaco in mataqaana la xero kadibna lacaga baad ah oo lagu soo furto waxaa taas ay suurtagelisay in dad fara badan oo ganacsato ahaa magaalada marka isaga barakacaan waxaa dadka qaarkood ay ii sheegeen in qoysas fara badan 3 maalin ee magaalada bandowga uu saarnaa in ay ka baxeen oo magaalada xitaa laga dareemayay sida dhowrkii bilood ee hore markii aan magaalada gaarayay iyo hadda isbedelka ka jira waxaa qeyb ka ahaa shacabka muslimiinta intoodii badnaa aaday deegaanada kale ee wilaayada iyagoo ka baqday maleeshiyaadka cadowga ee dhibaatada u geysanayay shacabka muslimiinta ee magaaladaasi ku sugan aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wari abu ayman oo ka mid ah shaqaalaha idaacadda xarakatu shabaab almujaahidiin ee andalus oo u waramaya idaacadda alfurqaan isagoo iiga sheekeeyay wixii uu kusoo arkay marka cadeeyu ay gacanta ku dhigeen xarakada shabaab almujaahidiin إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي ميل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سهل المنام أميرك حركة مجاهدين تاء الشباب وحاو جاذية كلمة قيم آتان إيا مركي حلكاس اللوني بي كلمة دا أيا آدو ليريد لنعي بدن واعي تابتي داد كالدوان واعو كلها اللي ciddii u saaxib ah aqli iyo qalbi wax lagu fahmana wax badan bay ka dhuuxday kelimaddaasi kelimadda aad baan loo hadalhayay maanta warbaahinta reer galbeedka ah iyo kuwa لغدا الصومالية وحكو قرة أيات تبين أي كلمة دا قيب كم دا كلمة دا يعني عود مركل إذا كسو قد من دارنا سجارة إمك وحاي إذا كسو مكان قيب تأمير كمجاهدين تا الشباب أبو عبيدة أحمد عمر وكلها ضيوم مجاهدين تا الشباب إسقاط دردارا مهمة وجدية عيدا كالشباب المجاهدين فرينت قد بيسا وحان قدر يا مجاهدين تجبهات ككلدو كسو كان عدو أبو بعد جاي قالوا إذن أرجعح جليي وحان لا يعي وحاتين هرمودك أيومدو مانت يمر وليبا فيرسان يسو حوش عادها يسان وأهلك أوصر رئيس الدينك إلهي الفضل يسا كدب جهادك إن أيامانت إنت يرى أمدو عن إنسان لغو كاني حضي أيضا أدينك أهان لهين سيدا ودامدا قاركتا ينبادتك مسلمين تأحيطة صنك يا صلاة سي برير أهل وجو جن لها حجابك دمرك مسلماتك أه جهادك إن أيو كحرين يهي دكسيدا قرآنك يا مساجد جهادك إن أي كفرين يهي فلنت شريعة إسلامك إن نشرنت عقيدة صحيحة وحا يكوه رجليا ونفركينا وإذنك عدة كهر قدبا فشلنا يا ويرادا حتك آن لهين لوصا قاضي ولاياتك إسلامي أه وحلور ريبتي أي سنجرين حدويا ويرر عركة أه مثلولك أهي مدبضة انتبا حدي إذنك لا إذن ويؤمد عني مسي جريسو هبال الله إذنك أقبل جهادكينا استشهادكينا ناوعيننا الله بكسيو أسردينا الله سودايو واجبك إذنك سارن دينتا إلى علنتا دوسي لبك عليا ولا عليه إنجه الريح الكود واجتين بلنتين ويوفين أجر كود الله بكلين مسؤولية ما أنت أذنك أذن سارنتها حدات سيد الله إذنك أمر يوجدتان أذنك كل بان يا الدنيا آخرة حدات يعلن الله وإذنك بدل قادنا يا دريق وديري السفر أو لا سفر تما جالده قف والبا والنجمد أوح على جربا إنه الله متقد نقضه قف يسوي الجهاد يا شهيدة أما وددي الجهاد ككنت أجن أو شهادة سجية قال الله تعالى من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هو جيدك كاره النقلين أيده وقتك الفر لها أدويه لمن باشر عاد السر وقالك ساعدي أوشال يصفك نقب حيساميه دعاية أوصار شد فرنجك سان جوه حلانه جهادك النوامد عالمية حدود جغرافنا يسكوبين جهادك النوحة أصل أؤه كلمة الله كوريا لديه ونصرين مستضعفين لدغالن كعدو سوعلين رولك مسلمين اي مقن يسودين اسرد كجرا غانت عدو من استاغ دونو جهاد كين الا شرك او ايد لغ زوليو شرعي الهينا دونيدو ايد لغ ماامولو وها واجب ايدن كسارن يحي الى علينت منمد مسلمين يا ادكينت اسكو دوبنانت صفكم مجاهدين مرنا غرغرتنا كا غلينا سياد او اهان لهيدن امد ميدسن ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص اسمق لي سأضيعي دقن كبكتا مر هذه اللغو تاغيه أسل كي قوت نزاعي تفرارغ كفو هذا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذاب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال مصير هذا الجهاد كانحراف يقولوا وكيل عليا جهاد كيننا الشروط الآن هالنقض قف كستويلين كإذن كمد أهنا كالنتي الله الدراسيه فنها وقصبحه الله يا إذن كأوى المرينية جننا إذن كووب الدليا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة جهادك وعباد أيتهي إن أن أقوذ النسيد إلا إن فري كان إلا لينو إنو نغض الدريق لو راتسده الدنيا منصب مال إيا مقع انتبا رسولك صلى الله عليه وسلم يسوى إنو عدين يأي وحو إنو قدقي داتك الرو إنو يكودن قاران جهادك danka kale wuxuu ino tilmaamay dhaqanka ay tahay in laga helo qofka mujaahidka saxda ah qala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam ta'isa 'abdu dinaari wa 'abdu dirham wa 'abdu al-khamisa in u'diya radiya wa in lam yu'da sakhit ta'isa wa antakas wa idha shika falan taqash duuba li'abdin aakhidhin bi'inani farisi fi sabilillah ash'atha ra'suhu mughbaratan ghadamah in kana fi al-hirasati kana fi al-hirasa wa in kana fi as-saaqati kana fi as-saaqa إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع مجاهدين توحان كولا دردار ميا إن دين توذكا قاتان علمدا ثقورتا كلا دوان تاغن ا نفتودا اوري سيدي اي حق وعدين لهايين. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. وحاد كدكتونات مرجفينتا اي مصبتينتا هذه جار كو عام بحي نشرينتا اشاعاتك اي كلا جينتا قلوبتا ميديسن عليس اني اسلامك كسو زياديان ما هنه ان غربيه الاذن قلينين. الله يسوى انه قدق سبحانه وتعالى كواس ايا وحيري ولو ارادوا الخروج لا عدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. قال اهل التفسير بين الله تعالى وجه كراهيته لخروجه مع المؤمنين فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا اي لانهم جبناء مخذولون ولا اسرع السير والمشي بينكم بالنميمه والبغضاء والفتنه وفيكم سماعون لهم اي مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم وكلامهم يستنصحونهم وان كانوا لا يعلمون حالهم فيؤدي هذا الى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخياركم؟ قالوا بلى. قال فخياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى. قال فشراركم المفسدون بين الأحبة المشاؤون بالنميمة الباغون البراء العنت. سوى ناكسن عذوين ولفلتما حانكو سرمين الشاكشوضة دبانتا إياد عاياتك الرقيسكا إياور باهين تود باهين يسو ييسن إذن عبسي قلين هبكا إينو أذيك سنة أيان إياد نقاله هذا جاريدا شرفت لك دورت الدولينما إن تكون نالاتان دمع عادي أي كتامة ينوافش المي وقت وضنا وقلابسي إن شاء الله مع نوياتك عيدا كوضنا وبربري وارد كبضي الله يسليمين تسود شيء يمرتدين تقربك وقه باكساد مصالح ذا نسشد ودي ذا ودوين قصايدة كجرة خرحيدة كبضي ننك استوعدين كإنك مدى يوسن تجن استوعن قال سليبي هدلك يسقعنتي سكوب سم. قال الله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وقال سبحانه قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. وقال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. مرنها قبلنا قال سريبيها إنو ودنك قدما شاذو حل دتك إنو أدل هايستو شعارك إنها هذا شرع أما شهادو. وقال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. رسولك صلى الله عليه وسلم وحالوي ديي دلك كان أوشرفت بضن وحونك جوابي من أهريق دمه وعقر جواده وحا باله طبن سنة صوصعة قالضو هدي ودنك كجران إن أبضي أحسنها يطبنانك لإن سيود نجهاتك إن شاء الله كمان دالين لدقالنك عدوة تردو الربح اللي أكاضو تكنولوجيو ذو انت ربتها قارتي ربنا وحان ويديسانينا إنو نوسو ووضلان شهادنا إنو وقتمه قالضا وحان لانهاي الله مولانا ولا مولا لكم محابيستا كجرتا قعانتا عدا ومالكستا اي جوغان وحان لايهاي حنونك آد دريميسان إن لمده اما كبضا ايان دريمينا صبر او دبر اضايقا صوفرو شديننا وادين لغنت ولاليهن مجاهدين تأسارا اللهنا وحان كبريينا إنو نلقر وقلو مجاهدين تنا وحان لايهاي أهداف تكوبات قدر صدى صفر شدى أسرى المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك العاني يعني الأسير. إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي ميل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سلم المنار. مرايكم كوح بدن بودمي دولة إصلاح wax badan buu sidoo kale dulmiyay umadda islaamka meelo kala duwan caalamka ku sugan si gaar ah Soomaaliya, Afghanistan, Iraq, Yemen iyo meelo kale oo dunida islaamka ka tirsan waa uu ku kibray adduunka laakiin imika dalkiisa ayaa loo yaaba waxaana qarka uu saaran yahay dagaal sokeeye in uu ka bilowdo waddanka Mareykanka dilalka ayaa dalka ku badanaya hubkana si aad ah ayaa loo iibsanaya madawga iyo cadaanka ayaa xaalad akiran ay ka dhaxtaagan tahay nin hubaysan waxa uu dhawaan maxkamad ku taala dalka Mareykanka ku dhex dilay saddex ruux isna waa la dilay kacdoonka ay wadaan madawga ayaa sii baahaya gudaha dalkaasi Mareykanka maxaa u sabab ah kacdoonkaasi goorma ayuu bilowday nisba ahaan madawga dalka Mareykanka maxay yihiin wax ma ku leeyihiin talada dalka waraysi arrimahaasi ku aadan habeen dambe ayaad ku dhagaysa doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada biidnillaahi alkariim laakiin caawo waraysi ku aadan Mareykanka oo sanadkii tagay lagu dilay kun qof oo Mareykan ah dadkaasi waxaa dilay baliiska iyadoo hubka dalkaasina uu yahay mid la xakameyn la'yahay Mareykanka haddaad doonto taangi waayda inaad gadatid waad helaysaa waa dal halkaa ka gaaray musuqmaasuqa hubka injineer axmed xaaji waxa uu ku sugan yahay dalka ingiriiska waxa uu si gaara ula socdaa waxa Mareykanka ka taagan iyo hubka dalka yaala qaabka loo xakameyn la'yahay wariyahan cabdullaahi yaasiin jaamac ayuu u waramay sanadkiina soo dhaafay kun qof baa buliisku dilay kun qof probation ahaan madagu wuu ugu badan yahay laakiin se dad ciiddaa ka fara badan oo cadaan oo madowa ka badan ayaa la dilaa oo cadaana ciidana ma soo hadal qaato miyaad weli maqashay dadka madow dadka la dilo Mareykan cadaanka iyo madowga waxa u badan cadaanka kuwa la dilo laakiin se proportionka iska leegihiin ayaa madowgu badan yahay laakiin se waa la dilaa cadaankana waa la dilaa maxaa keenaya in kun qof la dilo sanad gudihii wadan la leeyahay waa horumaray intaasoo qarniga dowlad lahaa intaasoo sano xor ahaa waxa keenaya wadankan waxa imika madaxweynaha jooga inta waxa jira intaasoo iskuul baa la galay oo qori loola gono lagu dilay intaas oo qof baa maxay haytin dad fara badan dila oo meelo fara badana waxa weeye wadankan boriga ayaa sharci loo leeyahay inuu borigu inuu haysto ninku hadduu qori iska haystana waxyaaba qaarkood drunk buu noqdaa drag buu qaataa cid uu ka xanaaqaad u dilaa waa morang moriyaankii inoo joogay oo qori haysto bal ka tabdhe oo xaq iyo sharci u haysta oo loo ilaalinayo inuu qorigiisa xaq u haysto qaar baa wax ku boodaaya qaar baa wax ku dilaaya marka waa wadan qorigu sharci yahay waa laga doodayaa waxaana xoog badan ku leh war haddii annaga qoriga nalaga dhigo buliiskuna qorigu haysta wuu nalaynaya waan iskaga ilaalinayna tuugta qoriga haysata ayay wada qabaan marka nin waliba qorigu haystaa ninka maanta dhawayta dilay shanta askari iyo todobada dhaawacay aqalkiisii intaas oo qoriga lagu tegay intaas xaq buu leeyahay isaga haystaday ciilaguna karnoonayso marka wadanka maskalada taagan waa qoriga sharciga ah waxaa jira intaas oo kun oo dukaan qori walba oo jira BKM baad iibsan kartaa AK baad iibsan kartaa Faal baad iibsan kartaa Tangi baad iibsan kartaa xaq waad u leedahay ninku waxaa artillery baad iibsan kartaa suuqay wada yaallaana lagu iibiyaa marka maskalada taagan waa hubka la iibinayo marka Mareykanku sidee askar iyo intaan lagu dirin wax dir weeyaan ninku mar waa baqayaa nin wada wada qoriyo aamida weeyaan wadankan Ingiriiskaan inagu joogno ninka askar iyo looma ogola inuu qori qaato mar alaala markay khatar timaado niman baa iska jira meel dambe fadhiya loo yeelayo qoriyahooda gawaarida ku sitaan amar buu weydiisanayaa markaa in loo furo qoriga waa loo furayaa qoriga gaariga ku jira ayaa telefoonka sidiisa lagu kala furaya dhag loo qaadan karo nin askari iyo wadankan Ingiriiska qori laakiin se Mareykan laba qori buu sitaa gaariga mid weyn baa ku jira waaya Mareykanku marka sidee buu isugu keenayaa in dadkiina ay hubaasnaadaan nabadgelyana la helo oo aan la isdilin waa taasi nabadgelyo wey taala Mareykanka waxaa la dilaa Mareykanka waxaa ku nool 300 oo milyan oo qof marka dee kulli dadku waa laga helayaa intaasoo jeel ku jira intaa way isdilayaan boo baa jira dhac baa jira marka ninka buliisku wuxuu ku joojinayo nin hubaysan oo wax boodaya dee waxbadun baa lagu joojiyaa waxaan ka hadlayaa wala sawirkii maan ya waxaan ka hadlayaa dowladda Mareykanku miyay xakamay kartaa hubkan iyo isdilkan faraha badan leh dee marka Mareykanku sharci baa jira constitution kooda la dhigay 1947 1947 kiya waxa ugu horeeya oo fasaxaya u yahay ninka Mareykanka inuu ruftiisa aysan karo istifaaci karo marka dhaqan bay u leeyo dhaqankayaga laga burburinayo wadanka waxa yaala inta Mareykanku waa 300 oo milyan waxa lagu qiyaasaa 900 oo milyan oo qoriya inay haystaan sumart way marka mid waliba uu haystaa intaas oo 24 qorib uu haystaa maadaama waxa ka dhacay keenisa maadaama wadanku aanu ahayn wadan dagaal sokeeye ay ka dhaceen oo in mudaha dawladdu u haystay ya qof waliba uu yimsanayo hubkaas faraha badan in uu kula dagaalamo naftiisa inuu ku ilaaliyo qof waliba wuxuu yimsanayaa naftiisa waayo waxa ay imika ku dagaalamayaan ay leeyihiin tuugii baa helaya qori haddii tuugii qori helo waxaan isla ilaalinaynaa marka taa weeyaan principle-ka ugu horeeya ku diidayaan cadaanka iyo madowga isdilaya soo fursadu ma noqonaysaa in dhan walba uu isa soo hubay jannadowga iyo cadaanku waxa weeyaan waxa la isku haystaa dhaqaalaha dhaqaalihii iyo maamulkii iyo wax walbaba waxa haystaa nimanka cadaad madowgu markii hore waxaan adoon laakiinse mar walba wuu usoo dagaalamayeen laakiinse mar walba taas way isa soo bedelaysay lamar baan la ogolay basaska inay fuulaan tareenada inay fuulaan hudheelada inay soo galaan maanta wixii oo dhan way isbedeleen maanta waxaa ragga laa siyaasiyiinta ugu waaweyn bay leeyihiin ragga sportska ugu waaweyn bay leeyihiin ragga muusiga ugu waaweyn bay leeyihiin milyaneeray leeyihiin isi laakiinse waxaa jira dad aan waxba haysan marka way soo dadaalayaan dadaal badan baa dhacay wax badan oo isbedela baa dhacay maadaama marka madowgii iyo cadaankii marar kala duwan ay isku dhaceen arrintan dowladda Mareykanku xal uma keeni karta miya xal dooma keeni kara ninkaada buliiska ninkaa buliiska dinana maxkamad baa jirto maxkamada hadda ogol in la sii daayo oo self defence baa lagu sii daayaa iyo inuu naftiisa difaacayay iyo inuu khatar ka hor yimi oo xaqda u leeyahay constitution ah wadanka marka ugu horeysaan ku sheegay waa waxa la ilaaliyaa waa capitalist waa antigosas ninka hantida le baa la ilaaliya ninka faqiirka inuu boodaadu doono yaa laga ilaaliyaa dagaalkaasaa jira kacab waxba haysan baa doonaya inuu waxboobo maaka madowga keliya madowgu waxay leeyihiin ninkeeni ama dadkeeni masalan nin kastoo halkaa jooga ee la dilay waxa marka hore lasoo sheegaa baatoolad muusitaa muusitaa waxba booliya وليسكو سياسة كنديشي كاسو كوينا تا حاولوا أن يخدعوني صحت فيهم أن دعوني سوف أبقى في حصوني لست أرضى بالمجون لن ينالوا من إبائي إنني رمز النقائي صرت أدق وضيائي خلف خير الأنبياء إنني نفسا أبي إنها تأمدني إن دربي يا أخي قدوتي في سمية لن يقولوا عن حجابي يا ربي لن أبالي لن يقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي وليغالوا في عتابي إن لا وربي لن أبالي ابنتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سهل المنام إذا عدوا الفرقان برنامجكم وروح markana Hargeysa maamulka la baxay Soomaaliland ee shishaayaha u shaqeeya gaar ahaan Ethiopia waxa u xirxiran dad badan oo uu ku jiro Sheikh Aden Sunne Abwaan Gamadid iyo kale dadkaasi waxa lagu haystaa hadalla ay jeediyeen oo ka dhana dhibaatooyinka lagu hayo dadka muslimiinta Sheikh Aden waa la wada yaqaanaa waa nin dadiisu ku dhowdahay waa 60 jir ma aha nin lagu yaqaano dib laakiinse waxa kaliya taa uu sheekhu mar walba sheegaa waa wax shariicada islaamka ee ilaahay iyo rasuulkiisa ino soo dajiyeen waa halkii waxay maraysaa ilaahay baa leeyahay dawlad islaam oo cadaalad darro ku shaqeynaysana dawlad islaam oo cadaalad darro ku shaqeynaysana waa dunida mid gaar ah oo cadaalad ku shaqeynaysana waa daaya halkii siyaad baray xilligi uu culimada laayay waxa ka dhacay siyaad barre waa ogtihiin maalintii uu culimada maartay ana wax weeyaan u farageliyay dawladdiisa maalintaas un baa maartay ana wax weey tafaafulkeeda iyo inay dawladdu maartay burburto maalintaas laga raac waxa kale ogtihiin walaalayaal habada xamar ka joogsan la ee maartay alaana dhacaysa culimada markii maartay ana wax weeye saas oo kale saq dhexe loogala baxay guriyahoodi in maartay ana wax weeye arintaas ay maartay ana wax weeye laga dadku ay ka caroodeen oo maxkamadihii maartay islaamiga ay ka sameysmeen taana waan ognahay oo haday dawlad tahay haday shacab tahay waan weyn wada ognahay waxaan leenahay arinta anagu waxaan u arkaynaa arin fidna ah kan waxa ka dhacay waxyaabo badan ee sheekh qasir bishii ramadaan wuxuu ku soomay jeelka in waxana weeyaan macnaweyn waxyaabo badan baa wadankan lagaga sameeyay xaafada hadaanahay waxyaabo badan baa nagaga yimi macnaweyn oo aad iyo aad iyo aad bay dawladdu meel noogaga dhacday mana aanan waajibka ku lahayn adeer maalintii aad baa tajaabaha madduu ka soo dhacayay annagaa nabada fadhiisinay annagaa nidi war waanaga rasaas tii dhignay walaasaa qoriyo la wada keen war abaalka iyagina ma idan mar abaalkii aan wadanka ku lahayn ma idan mar kolkii qolo waliba ay sheexada yeelatay goota dabar saarka annagaa siilan yoy wadanka iyaga uu ogolaanay oo nidi halkan soo dega ilaa ma aqaq oo baqaad diidnay ama laguma aaminay waayay qamadidii iyo rasaastii wixii ay nahaysanay laguma aaminin xafada kale runta wali ismaynaa sheegin waa runta ismaynaa sheegin ma waxa doonaysan inuu iga hor yimaado wasiirka arrimaha gudaha maamulka la baxay Soomaaliland waran cad ayaa wax laga weydiiyay xariga shiiqa miya diidada qofkii dambi galeen la xiro ummada uu sheeg waxa galeen ma yaadu ma diidada waa su'aali ii sheegta ka jawaab ma hada ma leeyahay ibn muwaddarat qofku haduu dambi galo in la xiro waajib ma tahay ha uudu yelu qaad fariid haday dambi galeena waxa la geeynaa maxkamada oo la iska hayn maayo waa leegayaa dambigooda la cadeeyaa meel banaan baa lagu qaadayaa hadaanay dambi galina iyagoo wali muxtaramina mu'assasina ayaa la ka baxaya Soomaaliland oo dhimir wasida waa inta kiis kala baray waa dadajinaya sheekhuna waa sheekhiini hayo waa hayo hayo kala baad ugu sir waxa soo galay xuduudda Soomaaliland xidmada new booliska ha een oo 12 km waxa weeyaan hadaanu Soomaaliland nahay dawlad baynu nahay dawladda Itoobiyaana waxaanu nahay xuduud baynu leenahay ixtiraam baan isku leenahay ciidamadaydu waxay talaabaan ciidamada Soomaaliland waxay galaan dalka Itoobiya ana amra fasax baan u qaataa ciidamada arayidu waxaan galiyaa gudaha Itoobiya waxay ka soo qabtaan dambiilayaasha laakiin madidana hadii khalad dhaco khaladka waanu saxaynaa xuduudda Itoobiya sharci darro kuma geli karo Itoobiya kuma soo geli karo iyadoo taa ay jirta ayaa hadana maamulka waxa ay isku tuurtuurayaan xariga wadaadka baliisku waxa uu sheegayaa in shiiqaas iyaga uu san u xirnay waxaana uu u xiran yahay ciidanka RRU la yiraahdo ee ashahaada la dirirka ah Ingiriiska iyo Itoobiyaana u shaqeeya warar bariyahan ka baxaya maartay warbaahinta qaar ka mid ah warkaasi oo ah in sheekh layla sheekh aadan sheekh sunna uu xiran yahay tiriyaha ciidanka booliska warkaasi waxa weeye mid xaqiiqada ka fog been aan sariir raatoon lahayn taliyada koota liyada booliska cid isaga wax dhay ama cid isaga wax dhan mid lama jirto sheekhaasi wuxuu dhayay kiiskiisina waxa gacanta ku haysa cadaalada maxkamadda iyo xeelanta dhageysigiisa waa socda dad weyn way dhageystaan eheladu isma timada way dhageysataa wixii go'aan ah ee halka ka soo baxana wayna wada joognaa hase yeeshee ma fiicna in madaxda mas'uuliyadda qaranka in wax aanay jirin agta in la xaqiiqto ama wax aanay geeyin in laga sheego mar labaad iyo mar saddexaad waxaan halkan ka wadaxinayaa waan si mugleyd ku sheegayaa in haba yaraatee taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland aanay jirin isagu cid u gaar ah oo u xidhma weligeed ma dhicin iminkana dhicmayso iyadoo arrimahaas oo ilaa jiraan ayaa haddana masjidka sheekha uu gacanta ku hayay waxaa ka socda muxaadaraad kala duwan oo ay jeedinayaan culimada rabbaaniyiinta ee magaaladaasi ku nool kuwaasi oo si kulul kaga hadlaya dhibaatooyinka lagu hayo culimada rabbaaniyiinta asheekh cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada hargeysa ayaa waxa uu jeediyay kelmad ku saabsan dulmiga iyo tacadiga culimada waxaan walaalayaan u istaagay mar kale inaynu sii wadno kelmadeennii aynu ku difaacaynay culimada xaqa ku taagan ee rabbaaniyiinta iyo shucaarada arabkooda ku difaacaya islaamka iyo macallimiin iyo dalabo iyo ducaad ilaahay dartii loo dhibaateynayo. Waxaanaynu leenahay marka hore oo aynu u ducaynaynaa sabka allahu asrahum in ilaahay ka soo daayo, mar labaadna waxaynu u ducaynaynaa walaalaheenna khudabada ah, waxaynu mar labaad diraynaa nasiixadii iyo fariintii aynu hore u dirnay. Waxaynu leenahay nasiixadii may dhammaanin, weli waa baaqi, fursaduna waa ay taagan tahay. Rabbi subxaanahu wa tacaala aynu ka cabsanno oo aynu ilaalinno sharafta iyo karamada culummada rabbaaniyiinta ee xaqa ku taagan iyo shucarada dhammaantood lagu samaynaayo xadgudub iyo xadhigga iyo xumaanta loo geysanayo waa in laga daayaa ayaa aynu leenahay. Taasi waa nasiixadii, waayo culummadu waxa ay sharaf ku leeyihiin ilaahay diintiisii ayaa ay hubon yihiin, waxay dadka gaadhsiinayaan dacwadda iyo ilaahay diintiisa inay dadka ugu yeedhaan oo ay baraan, waxay dadka farayaan wanaagga waxaanay ka reebayaan xumaha. Idan culummadaasi rabbaaniyiinta ee xaqa ku taagani manaasib ma rabaan, kuraasna cid kuma haystaan, kuraasna cid kuma haystaan, mansab iyo manaasib ay doonayaanna haba yaraatee ma jirto. Waxay keliya ay u taagan yihiin ee ay u ordayaan waa ilaahay diintiisa inay dadka gaadhsiiyaan, oo ay ummadda u caddaynayaan waa xaq kitaabka iyo sunnada ayaay ummadda u caddaynayaan. Idan falalka noocaasa iyo xadgudubka iyo xumaanta iyo xadhigga noocaas ma geeyaan baynu leenahay. Waxaynu hore uga warannayaa cadaada muslimiinta ee gaala iyo munaafiqiina, yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu alyahuuda waalnasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacdin waman yatawallahum minkum fainahu minhum. Maxaanu shaahidkeenu waa waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowm aldaalimiin. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay isaga mu'miniinta u dhawaaqaya iyo dadka iimaanka leh, kuwa iimaanka laga helayo ha ka dhiganin oo ha ka samaysanina yahuud iyo kristan awliyo, qaar gacal iyo sukeeyaa, qaara jacayl iyo hidimaad siisaan, ha ka dhiganaba allah subxaanahu wa tacaala uu leeyahay. Waxa waa la caddaynayaa cidda iyaga caynkaasi samaysaa ee ficilka la timaada rabbi diiday inay iyaga ka mid tahay ku tirsan tahay. Waman yatawallahum, cidda walaha siisa ee jacaylka iyo hiilimaadka siisa kuwa gaalada ah ee minkum idinka idinka mid ah muslimiinta haddaad tihiin fa innahu minhum, iyaga ayaa uu ka mid yahay buu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala. Ilaahay baa caddeeyey ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin, ilaahay duulka daalimiinta ma hanuuniyo. Rabbi subxaanahu wa tacaala kitaabkiisu kuugu caddeeyey cidda ciddaasi raacda ee dabagasha inay iyaga ku tirsan tahay oo ay la mid tahay ilaahay baa ku caddeeyey. waa alla subxaanahu wa tacaala oo aayaad kale munaafiqiinta ku tilmaamay inay gaalayiin saxaabada rasuulka iyo rasuulka markii ay aflagaadeeyeen ayaa alla subxaanahu wa tacaala qur-aanka waxa uu ku yidhi munaafiqiintii abillaahi wa aayaati wa rasuulih kuntum tastahziuun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum, ilaahay baa caddeeyey. War ma ilaahay iyo rasuulkiisii iyo aayadihiisii ayaa ku dheeldheelaysaan, waa gaalowdeen iimaankiinnii kadib ahaa cudurdaaranina buu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala. ilaahay baa ku caddeeyey munaafiqiintuna inay gaalayihin, munaafiqiinta kuwa iyaguna la fadhiista na ilaahay waa ka digay. haddaba xamlaadka ay soo qaadeen iyo duulaanada ay soo qaadeen waxaynu tilmaamaynaa waxyaala ay soo marsiiyaan oo aynu u baahan nahay inaynu iska dhaadno oo aynu iska ogaano makriga iyo kaydka iyo shirqoolka ay samaynayaan ee ay u taagan yihiin meel aanad ka filaynin bay kuu soo marinayaan, iyo waxyaala aanad ka filaynin ayaa ay kuu soo warinayaan. xamlaadkaas iyo duulaankaas waxay soo marinayaan oo aynu tilmaamaynaa laba shay ayaynu imanka tilmaamaynaa. labada shay aynu xusaynaa waxa weeye waa wadaab xume iyo warbaahin ayaa ay kuu soo marinayaan, meelo badan oo kaley mariyaanna way jirtaa, laakiin intaynu imanka doonayna inaynu ka hadalno waa wadaab xumahaasi rabbi ayaa qur-aankiisa isagana kuugu caddeeyey oo qur-aanka kaga warramay. ilaahay baa qur-aanka waxa uu leeyahy watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shaydaanu fakaana min alghaawiin walaw shi'na larafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alardi watabaca hawaah famathaluhu kamathali lkalb in taxmil calayhi yalhath aw tatrukuhu yalhath dalika mathalu lqawmi aladiina kadabuu biaayaatina faqusus ilqasasa lacalahum yatafakkaruun. ilaahay baa ku caddeeyey, waxa rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku leeyahy isagoo nebi maxamed rabbi la hadlaya ayaa waxa uu leeyahy nebi maxamedow waxaad ku dul akhridaa كيانو آيات كثيني وركي سكد الأقلباء لي ربي سبحانه وتعالى اي كدح بحي اي آيات في سوري اي لو سور كنغضي اي آيات في ربي سوري اي شيطان كوكا واغيرتي شيطان كوكا واغيرتي دبيت وحاو النغضي بو الهي لي يكو هلاك سمه اياو النغضي وودا شمها ربي وكا ورمي كنو عاسئة اياو بوسو مريني او شرر كقيب قرايا دينت الهي لوغو تشميو لوغو دمينايو او لو يلايو او مقعيه بدن لو بخينايو او سو فريسانايو شركة مع ذلك واكو عمامدن يو قميص كيسنا وا وتوا وداد لكن وا وداد وا شي او والان الهي با كاس كو عدي وعينو اركينا مركا انان خدي اد حتا عين كاسي سميسو او اد يغ راعو او اد خيانه دا سميسو دينتا با خيانتو او آدايات كي الهي كتاب كي سطورته ميا لقدين ايا مي قال رالي كاهن مايا وإنك يهرو صوت الماني لقدين مايو هديات دين تادا سورته او ديب ستو ايا هديك الامرنا لقا هدي مايو لقدين مايو اذا وحينو باهن ايصابا ايا اينو الهي الدين تي سكو سبنانو او اينو هسا هيسنو او اينو حجي سنو وعدر كيسا وحيا لها وارباهن سيدنا لقصو مرين ايو oo ay kamid tahay doonista loo samaystay in Ilaahay diintii salaamulla dagaalamo waxa aad ugu moodaysaa wax iska caadi ah oo kan warbaahinta ka dalbalmaya Soomaaliga ama BBC ama VOD waa hay'ado warbaahineed oo gaalo weeye tan Soomaaliga dalbalmayaana ka ajnabiga gaalka ay dalbalmayay isagala warkiisa iyo warkan siba loo dhig hata waxyaalahan aad ka uga yaabay waxa kamida warbaahinta oo dhaxdhaxaad nima sheegay jirtay cidda iyada ka soo horjeeda gaalada cidda ka soo horjeeda waxba ka qoribaya xataa dhaxdhaxaadintii ay sheegayaan kuma shaqeynaya waayo baahsu mar walba dhinacbay u rarantahay dhinacbay u rarantahay adigana waxaa lagugu soo dhaweynaya oo warbaahinta lagu soo marinaya ciddii cadowga ku ahayd oo gaal iyo munaafiq ah iyo wax la socda ayaa lagaaga dhigayaa saaxiib warbaahintii baa lagu celcelinaya wala shayga u samaysteen beerta inta lagu celceliyo si aad marka dambe u rumaysato waxyaalaha istaraatiijiyadaha dejisteed ay kamid qofkii cadowga ku ahaa ayaa lagu celcelinaya lagu soo dhaweynaya saaxiib lagaaga dhigay dadayada qariibka ee aan aadka ula yaabay ee warbaahintaasi ka socda ee aan wada maqashay waxa kamida diima la midaynaya diima isdhexgelaya isdhexgalka diima iyo diimaha la midaynayo iyo diimaha la walaalaynayo goorma diinta islaamku ay diin la walaalo goorma diinta islaamku ay diin kala dhaxka goorma diinta islaamku ay diin kala labido dan iswaydi marka tan la midaynayo iyo tan la dhaxgelinayo tan la walaalaynayo intaba wadaad waalan baa soo fadhiya wadaad waalan baa loo yeelaya la casuumay idan ila ilaahay ka cabsadaan kuwa wadaadadi oo ay diintooda gadamin oo aanay iibsanin waayo waxa socda ee warbaahinta ka socda iyo shirarka la qabanayo iyo waxa la sabaynayo oo dhan ama dal muslimaha lagu qabto ama dal kale ha lagu qabtee wuxuu dhanba waxa ka dambeeya waa gaalay daba fadhi waa gaal waxa maanta lagugu eryanayaa wax kale maaha waa daraaruga aad heshay ee aad diintaada ku baraarugday iyo barashada diinta islaamka baratay taasaa raalli laga ahay ka lagu diidnaya waata idan waxaynu u baahannahay marka inaynu qabiilka iyo qowmiyadda ka korno oo aynu islaam taagnaano oo muslimiinta aynu u hiilino oo aynu dhibka la qaybsano oo aynu iska ilaalino khatarta iyo dagarta diinteena lagu soo wado ee lagu soo marinaya cid kasta oo aanad iska filaynin حاولوا أن يخدعوني صرت فيهم أن دعوني سوف أبقى في حصوني لست أرضى بالهجوم لن ينالوا من دمائي إنني رمز النقائي صرت أبدق وضيائي خلف خير الأنبياء إن لي نفسا أبي إنها تأمدني إن دربي يا أخي قدوتي شبابك قدهان برنامج كنوح عوان الانتا انكو يصدبا في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هدى الدين اغترافي نبعنا اختاه صافي دربنا درب العفاف فاسلكي الى التفاف دين فضيلة ليس يرضى بالرذيلة يا ابنة الدين الجليلة انت من اعلى سبيلا.